الذي أترونه أمامكم بريء مما ألصق به، إنه بريء كبراءة الذئب من دم يوسف، ونقي كنقاء ماء السماء. لكي يقبض منه بعد ذلك دريهمات قليلات تغمسه بالنار عند الله يوم القيامة. هذه من جنس هذه. يأتي يوم القيامة المشرك بالله وبجواره عصف والديه وبجواره القاتل وبجواره شاهد الزنا جنبا إلى جنب في طابور واحد، يحاسبون في وقت واحد. بئسة العصابة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من الكبائر شتم الرجل والديه. شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وهذا يتعرض له كثير من الناس ذوي الأعصاب المتوترة، ما أن يشتم والد المخاصم حتى يشتم أباه، فيرتكب كبيرا من الكبائر ولو كان مظلوما والحق معه. ولو كنت مظلوم والحق معك فتسببت بشتم الوالد او الوالدة فقد ارتكبت كبيرة مهما كان الظلم وما كان الحق. فلهذا يحرص الانسان على ان لا يتعرض لمثل هذه الموبقات. احبتي في الله، لنستمع وصايا الصحابة رضي الله عنها. رأى أبو هريرة رجلين يمشيان، كبير وصغير، فقال للصغير: ما هذا منك؟ فقال: أبي. قال: لا تسمه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله. هذه آداب الصحابة التي فقدناها اليوم. اليوم عندنا جيل خدامات هنديات، الولد يبكي على الخدام اكثر مما يبكي على امه. امه تذهب في الاسواق والجمعيات وبيوت الازياء ترصد الاسعار والموديلات والفساتين، والولد الخادمه هي التي تربئه وتغسله وتنظفه وتحفظه وتنومه. فيخرج جيل كامل. ان كانت المشكله في افراد ستكون الان في مجتمع وفي امه وفي شعوب. جيل كامل لا يبر والدا ولا يحترم اما عليها الدم. ماذا سنفعل بجيل هذه مشاعره؟ ابو هريره يقول له: لا تسميه باسمه، لا تقول يا فلان يا عبد الله، قل يا ابي يا والدي. هذا ادب القران. ابراهيم ابوه كافر، آدم يهدده: اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم، لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا. وهو طول النقاش معاه: يا ابتي يا ابتي يا ابتي يا ابتي، وما ناداه باسمه ابدا. قال: ولا تمشي امامه تكبيرا واحتراما. وين الاب؟ وين الاب؟ يتدافع الاولاد امام الاباء بلا حياء. ولا تجلس قبله. الان الولد يجلس امام التلفزيون ويمد رجله بوجه ابوه وياكل البر وهو نايم، واذا قال لابو: يا ولد قم صل، قال له: مالك شغل انت؟ ما سمعت التلفزيون ايش يقول؟ ما قريت القانون؟ ما قريت الكتاب؟ ما قريت المنهج؟ ما قريت الجريده؟ الدين لله والوطن للجميع. انا اكره واحد يدخل بصلاتي وديني ما يصلي. فيسكت الوالد مقهور مقهور. والد مسكين يودي ابنه النادي درب الكاراتيه، وبعدين اختلف معاه اختلاف بسيط، يبي قاري من يشاري لك، بشتري لك دراجة من يشاري لك. قام الولد قفز في الهواء مدري الشيطان، وضرب والده على صدره، اسبوع بالمستشفى.